الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل في قراءة كتاب زاد المعاد في هذه الدورة في أسبوعها الرابع إن شاء الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة. كور العمامة أي لفة العمامة التي يضعها المرء على رأسه، فيكون كور العمامة حائلا بين الجبهة وبين الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على جبهته، لا يجعل عازلا بين جبهته وبين الأرض. ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن، ولكن روى عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته. وهو من رواية عبد الله بن محرز وهو متروك، وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابر، ولكنه من رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي، متروك عن متروك. وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد فسجد بجبينه وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا، وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفروة المدبوغة. سجوده يكون مباشرا على هذه الأشياء، جبهته. أما الشيء الملاصق للرأس فلا يجوز أن يكون حائلا بين الجبهة وبين الأرض، لكن إذا كان منفصلا كالفروة أو كالسجادة فيجوز ذلك. أما الشيء المتصل على رأسه فيبعد عن جبهته، فإذا كانت عمامة يرفعها، وإذا كانت طاقية أو أي شيء فيرفع عن جبهته، لا يكون هذا الشيء حائلا بين جبهته وبين الأرض. قال: وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، ونجى يديه من عن جنبيه، أي أبعد جنبيه عن يديه، عفوا، ونحى يديه عن جنبيه، يعني أبعدهما عن جنبيه، وجافى بهما حتى يرى بياض إبطيه. ولو شاءت بهمة، وهي الشاة الصغيرة، أن تمر تحتهما لمرت، لشدة ما يرفع يديه عن جنبيه. وكان يضع يديه حدو منكبيه، عندما يسجد تكون يديه ليست متقدمة على رأسه ولا متأخرة عن محاذاة رأسه، إنما تكون بمحاذاة الرأس. وفي صحيح مسلم عن البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وكان يعتدل في سجوده، يجعل